الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النوافل. السنة في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر، وأربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وأربعا قبل العصر، وإن شاء ركعتين، وركعتين بعد المغرب، وأربعا قبل العشاء، وأربعا بعدها، وإن شاء ركعتين. ونوافل النهار إن شاء صلى ركعتين بتسليمة واحدة، وإن شاء أربعا، وتكره الزيادة على ذلك. فأما نافلة الليل فقال أبو حنيفة: إن صلى ثمان ركعات بتسليمة واحدة جاز، وتكره الزيادة على ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يزيد بالليل على ركعتين، لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة واحدة. والقراءة في الفرض واجبة في الركعتين الأوليين، وهو مخير في الأخريين، إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت. والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميع الوتر، ومن دخل في صلاة النفل ثم أفسدها قضاها، فإن صلى أربع ركعات وقعد في الأوليين ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين. ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام، وإن افتتحها قائما ثم قعد جاز عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز إلا من عذر، ومن كان خارج المصر يجوز أن يتنفل على دابته إلى أي جهة توجهت يومئ إيماء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، في المجلس السابق سبق لنا ما يتعلق بقضاء الفوائت، وكذلك أيضا ما يتعلق بالأوقات التي تكره فيها الصلاة، وأن المؤلف رحمه الله تعالى قسم هذه الأوقات إلى قسمين: القسم الأول الثلاثة المغلظة، وهي عند الطلوع وعند الزوال وعند الغروب، والقسم الثاني الوقتان الطويلان ما بعد الفجر وما بعد العصر. وتقدم ما الذي يفعل في هذه الأوقات من الصلوات وما الذي لا يفعل، وكذلك أيضا تقدم لنا حكم التطوع في هذه الأوقات، هل هو على سبيل الكراهة أو على سبيل التحريم، تقدم بيان ذلك. وكذلك أيضا تقدم لنا ما يتعلق بقضاء الفوائت، والمسلم يجب عليه أن يبادر بقضاء الفوائت. وكذلك أيضا في المجلس السابق تقدم لنا ما يتعلق بمبطلات الصلاة، وشرعنا في باب النوافل، وذكرنا أن النافلة في اللغة الزيادة، وأما في الاصطلاح فهو التطوع بصلاة غير واجبة، التطوع بصلاة غير واجبة. وسبق أن ذكرنا أن النوافل من جوابر الصلاة، وأن الصلاة لها ثلاثة جوابر: الجابر الأول التطوعات، كما بوب المؤلف رحمه الله تعالى، الجابر الثاني سجود السهو كما سيأتي، الجابر الثالث الأذكار التي تكون دبر الصلاة. فقال المؤلف رحمه الله: باب النوافل. نوافل جمع نافلة، والنافلة في اللغة الزيادة، وأما في الاصطلاح فكما سلف هو التطوع بصلاة غير واجبة أو بعبادة غير واجبة. قال: السنة في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر. هذه النوافل تنقسم إلى قسمين، القسم الأول نوافل مؤكدة، والقسم الثاني نوافل غير مؤكدة. وهذه النوافل أيضا المؤكدة تختلف في الآكدية، وآكد هذه النوافل صلاة سنة الفجر، ولهذا بدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى. فالنوافل المؤكدة والسنن المؤكدة ركعة الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وسنة العشاء أيضا. بعض الحنفية أيضا ألحق بالمؤكدة سنة العشاء البعدية، فهذه النوافل المؤكدة والسنن المؤكدة ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر، هذه ست، وركعتان بعد الظهر هذه ثمان، وركعتان بعد المغرب هذه عشر، وبعد العشاء سنة العشاء أيضا بعض العلماء الحنفية ألحقها بالمؤكدة، فتكون السنة المؤكدة 12 أو 14. يعني إذا قلنا وصلاة الأربع التي بعد العشاء، بعد العشاء أربع أو ركعتان كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. فعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن السنن المؤكدة كم؟ 12. يعني إن صلى ركعتين بعد العشاء فهما 12. والرأي الثاني مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن السنن الراتبة 10، أن السنن الراتبة 10. قبل الظهر هل السنة قبل الظهر 4 أو 2؟ فالمشهور في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنها كم؟ أنها 4. المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنها 4، والرأي الثاني أنها ركعتان. الحنفية يقولون 4 قبل الظهر، يدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، نعم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع عندي قبل الظهر 4 ركعات. وأيضا حديث أم حبيبة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بني له بهن بيت في الجنة. من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بني له بهن بيت في الجنة. وجاء في سنن الترمذي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. فهذا يدل لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن السنة القبلية قبل الظهر أنها 4 ركعات، نعم أنها 4 ركعات. وأما من قال بأنها ركعتان وعلى هذا تكون السنن المؤكدة 10، فاستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه الحنفية، وأن الظهر قبلها 4، المؤكدة قبلها 4، وهو ما دل له حديث أم حبيبة كما تقدم، وما دل له أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال المؤلف رحمه الله: السنة في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر، هاتان الركعتان مؤكدتان كما سلف من السنن المؤكدة، وركعة الفجر فضلها عظيم وأجرها كبير، ومن فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوهما ولو طردتكم الخير. تقول عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا منه، نعم أشد تعاهدا من النوافل على ركعتي الفجر، ولم يدعهما النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر ولا في السفر. وتقدم أن أشرنا أن ركعتي الفجر يشرع لهما سنن أو يختصان ببعض السنن، منها ما يتعلق بالقراءة وسبق بيانه، ومنها تخفيف هاتين الركعتين، ومنها أن تفعل هاتان الركعتان في البيت، ومنها أيضا ما يتعلق بالاضطجاع بعدهما وسبق بيانه والكلام عليه. قال رحمه الله: وأربع قبل الظهر، هذه الأربع مؤكدة من السنن المؤكدة، ودليلها ما تقدم من حديث عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع عندي قبل الظهر أربع ركعات، وأيضا يدل له حديث أم حبيبة كما تقدم. قال: وركعتين بعدها، كما جاء في حديث ابن عمر وحديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، وهاتان الركعتان أيضا ركعتان مؤكدتان. وأربع قبل العصر، هذه الأربع ليست مؤكدة وإنما هي مستحبة من السنن المستحبة وليست من السنن المؤكدة. ودليلهم على ذلك، نعم دليلهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا في السنن. قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. وهذا الحديث، هذا الحديث فيه ضعف، يعني بعض أهل العلم يحسنه وبعضهم يضعفه، وعلى كل حال، على كل حال ما قبل صلاة العصر وقت تنفل ليس وقت نهي، ليس وقت نهي بل هو وقت تنفل. قال: وإن شاء ركعتين، يعني يقول لك قبل العصر، قبل صلاة العصر إن شاء أن يتنفل بأربع ركعات، وإن شاء أن يتنفل بركعتين. وعلى كل حال هذه النافلة ليست من السنن المؤكدة وإنما هي مستحبة. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال: بين كل أذانين صلاة. فإذا أذن العصر وصلى ركعتين فإن هاتين الركعتين مستحبتان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. قال: وركعتين بعد المغرب، نعم هاتان الركعتان مؤكدتان، ودليل ذلك حديث ابن عمر وحديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنهما. وبعض العلماء يجعل ركعتي المغرب في المنزلة الثانية بعد ركعتي الفجر، وأنهما مؤكدتان، يعني تأكدهما يأتي بعد ركعتي الفجر. قال: وأربعا قبل العشاء، نعم أربع قبل، هاتان الأربع هذه ليست مؤكدة وإنما هي مستحبة، نعم هذه ليست مؤكدة وهذه مستحبة. وهذه الأربع أيضا لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الوارد في ذلك فيه ضعف. نعم. قال وأربعا بعد العشاء بعدها وإن شاء ركعتين، يعني بعد العشاء ركعتان أو أربع ركعات. وسنة العشاء أيضا هي مؤكدة، فأصبحت السنن المؤكدة 12 إن قلنا بأن ركعتي العشاء أو بأن سنة العشاء كم؟ ركعتان. قال ونوافل النهار إن شاء صلى ركعتين بتسليمة واحدة، وإن شاء صلى أربعا وتكره الزيادة على ذلك. فأما نافلة الليل فقال أبو حنيفة إن صلى ثمان ركعات بتسليمة واحدة جاز وتكره الزيادة على ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة، ونعم سيأتي في النهار أربع، في النهار أربع. هنا أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين كيفية التنفل في النهار وفي الليل، فقال لك في النهار إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعا، يعني في النهار كيفية التنفل عند أبي حنيفة إن شاء أن يصلي ركعتين وإن شاء أن يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة، سردا بتسليمة واحدة، هذا في النهار. طيب في الليل قال لك أما نافلة الليل إن صلى ثمان ركعات بتسليمة واحدة جاز، يعني في الليل له أن يصلي اثنتين وله أن يصلي أربعا بتسليمة واحدة وله أن يصلي ستا بتسليمة واحدة وله أن يصلي ثماني ركعات بتسليمة واحدة، تكره الزيادة على ذلك. فالخلاصة في تحرير مذهب الإمام رحمه الله، قال لك في النهار ماذا؟ يصلي ركعتين أو أربع ركعات بتسليمة واحدة ويكره أن يزيد على ذلك، هذا في النهار ركعتان أو أربع وتكره الزيادة، في الليل ركعتان أربع ست ثمان، وهذه تكون بماذا؟ بتسليمة واحدة تكره الزيادة على ذلك. هذا ما ذهب إليه الإمام رحمه الله تعالى. أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد قالوا في الليل لا يزيد على ركعتين، في الليل قال لك لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة واحدة، وفي النهار أربع أربع، يعني في النهار له أن يتطوع بركعتين وله أن يتطوع بأربع، لكن في الليل لا يزيد على ماذا؟ لا يزيد على ركعتين. هذا مذهب من؟ ها؟ مذهب الصاحبين، يعني مذهب الصاحبين. الشافعي يعني يقول لك في الليل وفي النهار مثنى مثنى، مالك أيضا يقول في الليل والنهار مثنى مثنى، أحمد الحنابلة أيضا يقولون لا بأس أنه يزيد كما قال أبو حنيفة، يقول حتى ولو زاد، يعني في الليل وفي النهار حتى ولو زاد إلى ثمان ركعات هذا جائز. الذين قالوا بأن الصلاة مثنى مثنى، الذين قالوا بأن الصلاة مثنى مثنى استدلوا على هذا بحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى. نعم، وهذا في الصحيحين. ورد في السنن زيادة والنهار، صلاة الليل والنهار، لكن زيادة والنهار هذه شاذة لا تثبت. الثابت صلاة الليل مثنى مثنى، أما النهار فهذه شاذة لا تثبت. فأخذ بهذا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأيضا استدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم سليك الغطفاني لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، فقالوا هذا دليل على أن نافلة النهار تكون ماذا؟ تكون مثنى مثنى. أما الإمام أبو حنيفة فقال لك في النهار إلى أربع، في النهار إلى أربع. يدل لهذا حديث عائشة، لأن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بإحدى عشرة، يصلي أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وأيضا حديث أبي أيوب في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات لا يفصل بينهن بتشهد ولا تسليم، كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات لا يفصل بينهن بتشهد ولا تسليم. فدليل الإمام أبي حنيفة رحمه الله على الأربع كما تقدم في حديث أبي أيوب، دليله ثمان ركعات إن شاء يصلي ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا بتسليمة واحدة، كما تقدم حديث عائشة صلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وأيضا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سرد الوتر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس ركعات سردا كما في مسلم، وأوتر بتسع ركعات سردا أيضا كما في صحيح مسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سرد. هذا يدل على أن يدل على أن السرد أنه جائز. الخلاصة في هذا أن يقال الأفضل للمسلم أن يصلي مثنى مثنى كما جاء في حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر وركعتي الضحى، ركعة الضحى أمر بركعتي الضحى، وقال لسليك الغطفاني قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. فنقول الأفضل ماذا؟ أن يقتصر على ركعتين، وإن أراد أن يزيد لا بأس، لو أراد أن يتطوع بأربع سردا أو بست سردا فيظهر أن هذا جائز ولا بأس به، لأن أصل السرد والزيادة هذا جائز، هذا وارد في السنة، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سرد الوتر مع أنه قال في حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، سرد النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. وأيضا حديث عائشة وإن كان بعض العلماء قال يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، هذا وإن كان بعض العلماء قال يفصل بينهن، لأن حديث عائشة في مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بإحدى عشرة يسلم من كل ركعتين. على كل حال نقول عندنا حالتان، الحالة الأولى حالة الأفضلية ماذا؟ أن يصلي مثنى مثنى، والحالة الثانية حالة الجواز لا بأس أنه يسرد، لو أراد أن يصلي أربعا لو أراد أن يصلي ستا فإن هذا كله جائز بإذن الله ولا بأس به، نقول بأنه جائز ولا بأس به. ونعم لأن أصل السرد هذا موجود، وإذا أراد أن يسرد فإنه يكون بتشهد واحد وسلام واحد، بتشهد واحد وسلام واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشبه النافلة في الفريضة، قال لا توتر بثلاث فتشبهوا بصلاة المغرب. والمقصود هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا توتر بثلاث، ها، يعني بتشهدين كصلاة المغرب. قال رحمه الله تعالى: والقراءة في الفرض واجبة في الركعتين الأوليين وهو مخير في الأخريين، وإن شاء قرأ إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت. والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميع الوتر. بالنسبة للقراءة يقول لك المؤلف رحمه الله القراءة واجبة في الفرض في الركعتين الأوليين. القراءة هذا بالنسبة لغير المأموم، أما بالنسبة للمأموم فإنه لا يجب عليه أنه يقرأ. فغير المأموم يقول لك يجب عليه، نعم، هذا لا يخلو من حالتين: أن تكون الصلاة فريضة فيجب عليه أن يقرأ في الركعتين الأوليين لقول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقالوا بأن هذا أيضا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن جمع من الصحابة. طيب، هذا بالنسبة لغير المأموم يقرأ في أي شيء. مثلا الإمام يقرأ، يجب عليه أنه يقرأ في الركعة الأولى ويقرأ في الركعة الثانية، هذا الواجب عليه. طيب، هل تتعين قراءة الفاتحة؟ يقولون بأن قراءة الفاتحة واجبة، لكن لا تتعين قراءة الفاتحة، فتصح القراءة بغير الفاتحة. المهم أنه يقرأ، لأن الله عز وجل قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وأقل ما يجزئ ثلاث آيات قصيرات أو آية طويلة. فأصبح عندنا بالنسبة لغير المأموم، ها، ماذا يقرأ؟ يجب عليه أنه يقرأ في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. أما المأموم هذا أصلا ما يجب عليه، على المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة. وهل تتعين الفاتحة؟ يقولون قراءة الفاتحة واجبة، لكن يجزئ عنها لو قرأ ثلاث آيات قصيرات أو آية طويلة. وهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله، أن القراءة في الفرض واجبة في الركعتين الأوليين، هذا مشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والرأي الثاني، وهو رأي أكثر العلماء، أن القراءة واجبة في كل ركعة، يعني يجب على الإمام، يجب على المنفرد أن يقرأ في كل ركعة، يجب عليه أن يقرأ في كل ركعة. ويدل لهذا، يعني يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. علمه القراءة والركوع والسجود، الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا يدل على أن القراءة واجبة في كل ركعة، وهذا القول هو الصواب. وأيضا صواب أنها تتعين قراءة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة. حديث أبي قتادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة. وأيضا حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. حديث أبي هريرة: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. بالنسبة لركعتين الأخريين قال لك المؤلف: إن شاء قرأ، يعني وإن شاء سبح، والمجزئ يقولون ثلاث تسبيحات، وإن شاء سكت. هو مخير، إن شاء أن يقرأ وإن شاء أن يسبح وإن شاء أن يسكت، وهذا لغير المأموم. أما بالنسبة للمأموم، ها، فيرون أنه لا تجب عليه القراءة في كل الركعات. المأموم لا تجب عليه قراءة في كل الركعات. ونعم. نعم. والأفضل أن يقرأ ثم يسبح ثم يسكت. قال: والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميع الوتر. القراءة واجبة في النفل يعني في كل ركعات النفل، فلو أراد مثلا أن يتطوع بأربع ركعات سردا فإنه يجب عليه أن يقرأ في كل ركعة، تطوع بست يجب عليه أن يقرأ في كل ركعة. لماذا قالوا هنا يجب؟ لماذا في الفرض قالوا لا يجب؟ يجب أنه يقرأ في الركعتين الأوليين، وأما في النافلة لو أراد أنه يتطوع بأربع يجب أنه يقرأ في كل الركعات الأربع. لماذا فرقوا هذا؟ قالوا لأنهم يقولون أن كل شفع بمنزلة صلاة، يعني هو الآن صلى الركعة الأولى ثم صلى الركعة الثانية ثم قام للثالثة، قيامه للثالثة هذا بمنزلة صلاة مستقلة فيجب عليه أن يقرأ فيها. وفي جميع الوتر هذا ظاهر. والخلاصة في هذا أن القراءة بالنسبة لغير المأموم الصواب أنها واجبة في كل ركعة، وأيضا الصواب أن القراءة تتعين بقراءة الفاتحة. وأما بالنسبة للمأموم، نعم بالنسبة للمأموم فسبق أن أشرنا إلى هذه المسألة، قلنا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه يجب على المأموم أن يقرأ في كل ركعة سواء كانت صلاة سرية أو جهرية. والرأي الثاني أنه لا يجب عليه أن يقرأ، يعني المأموم لا يجب عليه أن يقرأ، ومذهب مالك ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد لا يجب عليه أن يقرأ. والرأي الثالث التفصيل، يجب عليه أن يقرأ في الركعات التي يسر بها الإمام، ولا يجب عليه أن يقرأ في الركعات التي يجهر بها الإمام. قلنا بأن هذا هو أقرب الأقوال، نعم هذا هو أقرب الأقوال، وهو رواية عن الإمام مالك وشار إليه ابن تيمية رحمه الله، وبه تجتمع أدلة المسألة. قال: ومن دخل في صلاة النفل ثم أفسدها قضاها فإن صلى أربع ركعات. نعم، إذا دخل في صلاة النافلة ثم أفسدها، أفسد صلاة النافلة بمبطل من مبطلات الصلاة كما تقدم، هل يجب عليه أن يقضيها أو لا يجب عليه أن يقضيها؟ أولا، إفساد النافلة مكروه، نعم أقل أحواله الكراهة، لأن الله عز وجل قال: ولا تبطلوا أعمالكم. فإذا أفسد النافلة هل يجب عليه أن يقضيها أو لا يجب عليه أن يقضيها؟ في هذا رأيان، المؤلف يرى أنه يجب عليه أن يقضيها، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، واستدل على هذا بحديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما لما أصبحتا صائمتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر أو كل وصوم يوم مكانه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوما مكانه إلى آخره، قالوا هذا دليل على وجوب القضاء، وهذا في السنن، نعم صوم يوما مكانه. والرأي الثاني رأي أحمد والشافعي أنه لا يجب، نعم لا يجب. من أفسدها، من أفسد النافلة فإنه لا يجب عليه أن يقضي، وإنما يستحب له أن يقضي، لأن النافلة لا تجب بالشروع وإنما تجب بالنذر، فلا تجب بالشروع فيها. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها قال: هل عندكم شيء؟ قالت: نعم، أهدي لنا حيس. قال: أرنيه. فلقد أصبحت صائما. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم. كون النبي صلى الله عليه وسلم أكل هذا يدل على عدم وجوب القضاء، إذ لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أو أمر بالقضاء إلى آخره. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام المتنفل أمير نفسه، فما دام أنه أمير نفسه وأن له أن يمضي في عبادته أو أن لا يمضي، فما ترتب على المأذون غير مضمون. قال: فإن صلى 4 ركعات وقعد في الأوليين ثم أفسد الأخريين قضى 2 ركعات. يعني هو يقول لك المؤلف الآن إذا صلى 4 ركعات، نعم صلى 4 ركعات وقعد في الأوليين، قعد للتشهد في 2 ركعات، ثم أفسد الأخريين، قال لك المؤلف رحمه الله ماذا؟ يقضي 2، نعم يقضي 2، لأن القيام إلى 3 يقولون هذا بمنزلة تحريم مبتدأة وصلاة مستقلة، تحريم مبتدأة وصلاة مستقلة. فإذا قعد في الأوليين قدر التشهد، نعم قدر التشهد، ثم قام إلى 3 وأفسد 3، فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يقضي 2، لأن قيامه إلى 3 هذا بمنزلة تحريم مستقلة. نعم. قال رحمه الله: ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام، وإن افتتحها قائما ثم قعد جالسا. يعني يقول لك المؤلف يجوز أن يصلي النافلة قاعدا وهو قادر على القيام، وهذا قول الأئمة، ويدل لذلك حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، خرجه البخاري. وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا في الليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل قاعدا ليلا طويلا، هذا يدل على أن النافلة تصح من قعود ولو كان قادر على القيام، لكن له نصف أجر صلاة القائم إذا لم يكن هناك عذر. إذا كان معذورا وصلى جالسا، إذا كان معذورا وصلى جالسا وكان من عادته أن يقع القيام، هذا ماذا؟ هذا يكتب له الأجر كاملا. إذا كان معذورا وصلى جالسا، كان من عادته أن يصلي قائما، هذا يكتب له الأجر قائما كاملا. ويدل لذلك حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال: وإن افتتحها قائما ثم قعد جاز عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز إلا من عذر. يعني إذا افتتح الصلاة قاعدا يجوز أن يصلي قاعدا أو لا يجوز؟ يجوز، لكن هذه المسألة افتتحها قائما ثم جلس، هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ قال لك الإمام أبو حنيفة يقول هذا جائز ولا بأس به. لماذا؟ لأنه إذا كان يجوز في الابتداء فيجوز في الدوام، إذا كان يجوز أنك تبتدئ الصلاة وأنت قاعد فيجوز أيضا في الدوام في أثناء الصلاة، ما الفرق؟ نعم. وأيضا يدل له حديث عمران: صلاة الرجل صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وعند أبي يوسف ومحمد: لا يجوز إلا من عذر، يقول لأن الشروع معتبر بالنذر، لكن هذا فيه ضعف. الصواب ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأنه يجوز حتى لو افتتحها قائما فإنه يجوز أن يكملها وهو جالس. قال: ومن كان خارج مصر يجوز أن يتنفل على دابته إلى أي جهة توجهت يومئ إيماء. لما الصلاة على الدابة هذا جائز باتفاق الأئمة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ومن كان خارج مصر. يؤخذ من كلامه أن التنفل على الدابة لا يشترط أن يكون في سفر طويل، ما دام أنه خارج البلد يجوز له أن يتنفل على دابته ولا يشترط في ذلك السفر. والتنفل على الراحلة جاء من حديث أنس، حديث ابن عمر، حديث عامر بن ربيعة، وهي في الصحيحين، حديث ابن عمر في الصحيحين، حديث أنس وكذلك أيضا حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنهم. وقال المؤلف يعني خارج مصر، يعني يفهم منه أنه لا يشترط ماذا؟ السفر، خلافا لما ذهب إليه كثير من الفقهاء أن التنفل على الدابة إنما يكون في السفر. قال: إلى أي جهة توجهت يومئ إماء. والتنفل على الراحلة والدابة هذا لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون هناك مكان واسع يتمكن من التوجه والاستقبال وفعل الأركان إلى آخره، فهذا يجب عليه أنه يتوجه. نعم، يجب عليه أن يتوجه كما لو كان في سفينة ونحو ذلك. الحالة الثانية أن يكون المكان ضيقا كما لو كان في قاطرة أو في سيارة ونحو ذلك، فهو يتنفل. نعم، يتنفل على حسب حاله، ما يتمكن منه يفعله وما لا يتمكن منه فإنه يسقط عنه. قال رحمه الله: باب سجود السهو. نعم، باب مضاف وسجود مضاف إليه، وسجود مضاف والسهو مضاف إليه، وهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه السهو. والسهو والغفلة والنسيان ألفاظ مترادفة، السهو والغفلة والنسيان هذه ألفاظ مترادفة، يعني ذهول القلب معناها ذهول القلب عن معلوم. نقول هذه ألفاظ مترادفة معناها ذهول القلب عن معلوم. وسجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرا للسهو الحاصل في الصلاة. نعم، جبرا للسهو الحاصل في الصلاة. قال: سجود السهو واجب. نعم نعم، سجود السهو واجب، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، هو مذهب أحمد أن سجود السهو واجب وهو الصواب. ويدل لذلك أمران: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال: فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين، كما حيث ابن مسعود في البخاري. نعم، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. والدليل الثاني أن هذا السجود لجبر النقص الحاصل في الصلاة. الصلاة حصل فيها نقص بسبب السهو، فيسجد لكي يجبر النقص الحاصل في الصلاة. قال: في الزيادة والنقصان. يعني أسباب سجود السهو ذكر المؤلف رحمه الله أن أسباب سجود السهو سببان: إما زيادة وإما نقصان كما سيأتي، إما زيادة وإما نقصان. نعم، الرأي الثاني أن أسباب سجود السهو ثلاثة: الزيادة والنقصان، كذلك أيضا الشك. الشك سيتكلم عليه المؤلف، لكن لا يجعلونه من أسباب سجود السهو. نعم، والصواب في ذلك أنه من أسباب سجود السهو كما هو مذهب أحمد، ودل لذلك حيث أبي سعيد في مسلم كذلك أيضا حديث ابن مسعود في البخاري قال بعد السلام، يعني يقول لك سجود السهو يكون بعد السلام سواء كان عن زيادة أو كان عن نقص. نعم. بعد السلام الرأي الثاني رأي الشافعي أنه قبل السلام، قبل السلام. مالك يقول إن كان عن زيادة فبعد السلام، وإن كان عن نقص فقبل السلام. أحمد يجوز قبل السلام وبعد السلام، أحمد يجوز قبل السلام وبعد السلام، والأفضل أن يكون قبل السلام إلا في حالة واحدة. الأفضل أن يكون قبل السلام إلا في حالة واحدة، وهي إذا سلم عن نقص كما جاء في حديث أبي هريرة. فأحمد يقول يجوز قبل السلام وبعد السلام، والأفضل أن يكون بعد السلام قبل السلام إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا سلم عن نقص. إذا سلم عن نقص فالأفضل أن يكون بعد السلام، ولو سجد قبل السلام لا بأس. وقال ابن تيمية رحمه الله يكون في حالتين قبل السلام ويكون في حالتين بعد السلام. ففي حالتين قبل السلام إذا نقص أو شك ولم يترجح له شيء، إذا نقص أو شك ولم يترجح له شيء فيسجد متى؟ يأخذ بالأقل ويسجد قبل السلام. وفي حالتين يكون بعد السلام، في حالتين يكون، الحالة الأولى إذا زاد، والحالة الثانية إذا شك وترجح له شيء. يعني شك هل هي ثلاث أو أربع، الراجح أنها ثلاث، يجعلها ثلاثا ويأتي برابع ويسجد بعد السلام. ترجح أنها أربع يجعلها أربعا ولا يأتي بشيء ويسجد بعد السلام. فإذا شك وترجح له شيء أخذ بالراجح وسجد بعد السلام. إذا زاد أيضا يسجد متى؟ بعد السلام. أما إذا نقص أو شك ولم يترجح له شيء فإنه يأخذ بالأقل ويسجد متى؟ قبل السلام. شك هل ثلاث أو أربع، لم يترجح له شيء يجعلها ثلاثا ويسجد قبل السلام. وبهذا تجتمع أدلة المسألة. قال ثم يسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد، يعني أنه ماذا؟ يسلم ثم يتشهد. يعني لو إذا سجد بعد السلام يقولون بأنه يتشهد قبل أن يسلم المرة الثانية، واضح؟ يعني يسجد سجدتين ثم يسلم ثم يسجد السهو، فإذا سجد السهو يتشهد، ثم بعد ذلك بعد أن يتشهد يسلم. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو مذهب أيضا أحمد، ودليلهم على ذلك حديث عمران بن حصين جاء فيه التشهد، حديث عمران جاء فيه التشهد، لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت. والصواب في ذلك هو الرأي الثاني، وأنه لا يتشهد، النبي صلى الله عليه وسلم ما تشهد في حديث أبي هريرة، وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن بحينة لم يرد التشهد، وكذلك أيضا حديث أبي سعيد حديث ابن مسعود لم يرد التشهد. فالصواب في ذلك أنه لا يتشهد، وإنما يسلم إذا كان سيسجد بعد السلام، يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم دون أن يكون هناك تشهد. نعم. قال رحمه الله والسهو يلزم إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها. يعني هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المواضع التي يجب فيها سجود السهو، المواضع التي يجب فيها سجود السهو. سبق أن أشار أو ذكر إلى أن سبب سجود السهو ما هو؟ ها؟ الزيادة أو النقص. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والسهو يلزم، يعني هذه المواضع التي يجب فيها سجود السهو. قال لك: إذا زاد في الصلاة في صلاته فعلا من جنسها ليس منها. هذا الموضع الأول، إذا زاد فعلا من جنس الصلاة. قوله من جنس الصلاة يخرج ما ليس من جنس الصلاة، مثل لو أكل لو شرب، لكن من جنس الصلاة ركع ركوعا ثانيا، سجد سجودا ثانيا إلى آخره، هذا من جنس الصلاة. فهذا هو الموضع الأول، إذا زاد فعلا من جنس الصلاة. قال لك: أو ترك فعلا مسنونا. نعم، قوله فعلا مسنونا، المقصود هنا فعلا واجبا، يعني وردت به السنة. فقوله فعلا مسنونا يعني ترك فعلا واجبا عرف بالسنة. نعم نعم، إذا ترك فعلا واجبا عرف بالسنة، مثلا لو قام في موضع الجلوس زاد قياما، فهنا يقول لك المؤلف يجب سجود السهو. قال: أو ترك قراءة فاتحة الكتاب. تقدم أن فاتحة الكتاب حكمها واجبة، لكن يقول يجزي عنها ثلاث آيات قصيرة أو آية طويلة. فإذا ترك قراءة الفاتحة أو ترك أكثر الفاتحة فإنه يجبر ذلك بسجود السهو. أو القنوت، لأنهم يرون وجوب القنوت، القنوت الدعاء في الوتر يرون وجوبه، المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة أنه واجب، فإذا ترك هذا القنوت فإنه يجبره بسجود السهو. أو التشهد، نعم التشهد هذا واجب، نعم التشهد واجب وتقدم هذا، فإذا تركه، نعم فإذا تركه فإنه يجبره بسجود السهو. وكثير من الحنفية يقولون التشهد سواء كان في القعدة الأولى أو في القعدة الثانية، يرون أنه إذا تركه فإنه يجبره بسجود السهو. وبعضهم خص ذلك فيما إذا كان في القعدة الثانية. قال: أو تكبيرات العيدين. هذا الموضع كم؟ ها؟ السادس. إذا ترك تكبيرات العيدين، التكبيرات التي تكون في صلاة العيدين، التكبيرات الزوائد، هذه هي المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة أنها واجبة، فإذا تركها فإنه يجبر ذلك بسجود السهو. قال: أو جهر الإمام فيما يخافت فيه، فيما يخافت أو خافت فيما يجهر. أيضا هذا من الواجبات، هذا الموضع السابع، يعني لو أنه أسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه. فمثلا في صلاة العشاء لو أنه أسر بالقراءة، أو في صلاة الظهر جهر بالقراءة. و القدر الذي إذا جهر به أو أسر به وجب سجود السهو يقولون هو ما تجوز به الصلاة. نعم، القدر هو ما تجوز به الصلاة كما تقدم. وقول المؤلف رحمه الله جهر الإمام يخرج ماذا؟ المأموم أصلا ليس عليه قراءة، نعم، لكن يخرج ماذا؟ المنفرد. نعم، لأن يقولون المنفرد مخير، المنفرد مخير بين الجهر والإسرار. إذا صلى لوحده، لو صلى العشاء لوحده ومخير بين أن يجهر وبين أن يسر، لو صلى الظهر لوحده ومخير بين أن يجهر وبين أن يسر، لكن بالنسبة للإمام فإنه يجب عليه أن يجهر في مواضع الجهر، يجهر في المغرب، في العشاء، في الفجر، ويسر في مواضع الإسرار. وهذا الذي ذهب ذكر المؤلف رحمه الله هذا الوجوب، هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة. وعند جمهور العلماء أن الجهر في مواضع الجهر والإسرار في مواضع الإسرار هذا ليس واجبا، عند جمهور العلماء أنه ليس واجب. وعلى هذا لو أنه أسر في العشاء، الإمام أسر في العشاء أو جهر في الظهر، فالصلاة هنا حكمها صحيحة ولم يترك واجبا. واستدلوا على هذا بحديث أبي قتادة في الصحيحين. أبو قتادة في الصحيحين ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، ويخفف العصر، وفي الركعتين الأخرين فاتحة الكتاب ويخفف العصر. قال: ويسمعنا الآية أحيانا. فقوله يسمعنا الآية أحيانا هذا في أي شيء؟ نعم، في الظهر في العصر يسمع الآية النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا فيما يسر به، ومع ذلك جهر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا دليل على أن الجهر في مواضع الجهر والإخفات في مواضع الإخفات أن هذا ليس واجبا. لكن يظهر والله أعلم أنه يجمع بين القولين، يعني بين ما ذهب إليه الحنفية وما قاله الجمهور. نقول نعم صحيح أنه هذا ليس واجبا إلا إذا اعتقده سنة، كونه يجهر في الإسرار أو يسر في الجهر اعتقده سنة فلا يجوز، أو داوم عليه أصبح مداوما على ذلك، يجهر فيما يسر به أو يسر فيما يجهر به الإمام يداوم على ذلك، هنا يكون غير هيئة الصلاة. يظهر ما ذكره المؤلف ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة، فيجمع بين القولين أن هذا سنة إلا إذا داوم على ذلك أو أكثر منه فلا يجوز، بل يجب عليه أن يسر في مواضع الإسرار وأن يجهر في مواضع الجهر. قال المؤلف رحمه الله: وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجود. نعم، يجب على المأموم أن يأتم بإمامه، فإذا سجد المأموم إذا سجد الإمام فإنه يجب على المأموم أن يتابعه في السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وعائشة: إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره. إنما جعل الإمام ليؤتم به، نعم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فدل ذلك على أنه يجب على المأموم أن يتابع إمامه. فإذا سجد إذا سهى الإمام فإنه يجب على المأموم أن يتابع إمامه في سجود السهو. وسبق أن المؤلف رحمه الله ذكر المواضع التي يسجد فيها، وهي سبعة مواضع، سبعة، لكن هي لا تنحصر في هذه المواضع. صحيح أن نقول أن أسباب سجود السهو ثلاثة: الزيادة إذا زاد أفعالا من جنس الصلاة فعلا من جنس الصلاة، أو النقص إذا نقص على تفصيل، أو الشك إذا شك على تفصيل. نعم، قال المؤلف: فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المؤتم. يعني لو أن الإمام ترك سجود السهو، فقال لك المؤلف رحمه الله لا يجب على المأموم أن يسجد، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني رأي الإمام أحمد أن المأموم إذا كان السجود واجبا وتركه الإمام فإن المأموم يسجد، يعني هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول إذا تركه الإمام فإنه يجب عليه أنه يسجد المأموم. مثلا لو أن الإمام زاد ركوعا ثانيا، ها يجب أن يسجد أو لا يجب أن يسجد؟ ها على ما ذكر المؤلف يجب، لأنه زاد فعلا من جنس الصلاة، تركه الإمام لم يسجد، ها فعلى كلام المؤلف هل يسجد المأموم؟ قال لك لا يسجد. وعند الإمام أحمد رحمه الله يسجد، لأن هذا واجب، واجب في الصلاة، فإذا تركه خلاص أن انفصل عنه يأتي به المأموم. قال وإن سهى المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود، يعني لو كان السهو من المأموم، المأموم هو الذي سهى، هل يلزم الإمام أن يسجد؟ لا يلزم. هل يلزم المأموم الذي سهى أن يسجد ولا ما يلزمه؟ قال لك حتى المأموم الذي سهى لا يلزمه أن يسجد، يعني هذا المأموم الآن زاد في الصلاة أو نقص، ها هل يجب عليه أنه يسجد للسهو ولا يجب؟ قال لك لا يجب، والمأموم والإمام لا يجب عليه يسجد، أما الإمام فظاهر، لكن بالنسبة للمأموم هل يجب أو لا يجب؟ قال لك لا يجب. وهذه المسألة يعني هذه لا تخلو من حالتين، هذه المسألة لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون المأموم أدرك الصلاة من أولها، المأموم أدرك الصلاة من أولها وسهى في الصلاة، قام وجلس، خالف الإمام سهوا، زاد ونقص، فهنا يتحمل عنه الإمام سجود السهو ولا يجب عليه أن يسجد. هذه الحالة الأولى، ماذا؟ أن يكون المأموم أدرك الصلاة من أولها. الحالة الثانية أن يكون المأموم مسبوقا، نعم أن يكون المأموم مسبوقا، يعني سبق بركعة أو ركعتين إلى آخره، فإنه إذا سهى في صلاته سواء فيما أدرك به الإمام أو فيما قضاه فإنه يسجد للسهو لا يتحمل عنه. متى يتحمل عنه الإمام سجود السهو؟ نقول يتحمل عنه الإمام سجود السهو متى؟ ها إذا أدرك الصلاة من أولها، أما إذا سبق فإن الإمام لا يتحمل عنه ويجب عليه أن يسجد. قال ومن سهى عن القاعدة الأولى، يعني التشهد الأول، ثم تذكر وهو إلى حال القعود أقرب، عاد فجلس وتشهد، وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد ويسجد للسهو. هذا ضابط جيد، وممكن أن نجعله في ترك الواجبات. قال لك من سهى على القاعدة الأولى، جلسة التشهد الأول، قال ثم نهض لكنه إلى حال القعود أقرب، ها شو نقول له؟ ارجع وتشهد. الحالة الثانية قال لك إن كان إلى القيام أقرب لا ترجع وتسجد للسهو، واضح؟ ترك التشهد الأول ونهض، إن كان إلى القعود أقرب، هنا نقول حالتان، الحالة الأولى أن يكون إلى القعود أقرب، نقول اجلس وتشهد، خلاص أدرك هذه الجلسة. الحالة الثانية كان إلى القيام أقرب، ها نقول سقطت عنك هذه القعدة وتجبرها بأي شيء؟ بالسجود السهو. وعلى هذا نقول بأن المصلي كما هو المشهور مذهب الإمام أحمد إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة، إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة نقول بأنه لا يخلو من ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يذكره قبل أن يفارق محله، فإذا ذكره قبل أن يفارق محله فإنه يأتي به ولا شيء عليه. فمثلا نسي أن يتشهد وهو جالس، نسي أن يتشهد التحيات لله، نسي ذلك، جعل يدعو أو يسبح ثم ذكر، فنقول يأتي به ولا شيء عليه ما دام أنه لم يتجاوز محله. نقول إذا ترك الواجب ونسيه ولم يتجاوز محله فإنه يأتي به ولا شيء عليه. ومثال آخر على مذهب الإمام أحمد في السجود، يجب ماذا؟ أن يقول ماذا؟ سبحان ربي الأعلى. سجد ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، جعل يدعو ثم ذكر وهو في السجود، يقول يأتي به ولا شيء عليه. الحالة الثانية أن يفارق محله لكن لا يتلبس بالركن الذي يليه، فنقول يأتي به، نعم يرجع ويأتي به ويسجد للسهو، لأنه زاد، هو سجد ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى ثم نهض، لكن ما تلبس بالجلسة بين السجدتين، فنقول يرجع ويأتي به ويسجد للسهو. الحالة الثالثة أن يتلبس بالركن الذي يليه، فنقول هنا لا يرجع وسقط ويجبره بسجود السهو. قال رحمه الله: ومن سهى عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد وألغى الخامسة ويسجد للسهو، وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلاته نفلا، وكان عليه أن يضم إليها ركعة سادسة. نعم. ويقول لك المؤلف رحمه الله: إذا سهى عن القعدة الأخيرة، تكلم عن السهو عن القعدة الأولى التشهد الأول، الآن سهى عن القعدة الأخيرة، فهذا قال لك لا يخلو من حالتين. القعدة الأولى إذا سهى عنها لا يخلو من حالتين كما تقدم، هذه أيضا إذا سهى عنها قال لك المؤلف رحمه الله لا يخلو من الحالتين. الحالة الأولى قام إلى الخامسة، وقبل هو قام إلى الركعة الخامسة، ولنفرض أنه يصلي الظهر، قام إلى الركعة الخامسة وقرأ وركع ثم ذكر، حتى الآن ما سجد، شو نقول له؟ ارجع. نعم، قال لك ترجع وتلغي الخامسة، الركعة الخامسة، تلغي الخامسة وتسجد للسهو. واضح؟ هو الآن قام إلى الخامسة، فلما قام إلى الخامسة تذكر قبل أن يسجد، نقول تلغي هذه الركعة وترجع وتكمل الصلاة وتسجد للسهو. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قام إلى الخامسة وسجد، قال لك المؤلف بطل فرضه وتحولت صلاته إلى نافلة، ويجب عليه أن يضم، أصبحت كم الصلوات الآن؟ لأنه لما سجد قالك تمت الله، أصبحت خمس، يجب أن يضم سادسة. نعم، لأن النفل إنما يكون شفعا ما يكون وترا، النفل يكون شفعا لا يكون وترا، فأصبح عندنا إذا قام عن ماذا؟ عن التشهد الأخير، المؤلف رحمه الله ذكر له هاتين الحالتين. نعم، والصواب في ذلك أنه إذا نسي التشهد الأخير، سواء ذكره يعني وقام، إذا قام إلى خامسة، الصواب في ذلك أنه يجب عليه أن يرجع مباشرة ويقطع هذه الركعة الخامسة لأنها زائدة في الصلاة، والصلاة إنما شرعت بأعداد محددة، فهذه ركعة زائدة، فمتى ذكر يجب أن يقطع سواء سجد أو لم يسجد. لكن لو لم يذكر إلا بعد أنهى الركعة الخامسة فالصلاة صحيحة ويجبر ذلك بسجود السهو. كذلك أيضا لو رجع، نعم، يجبر ذلك بسجود السهو لأنه زاد. والله أعلم.